السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية رحمه الله تعالى، ووفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن أعضاء السجود، فقال رحمه الله تعالى: ثم يسجد على أعضائه السبعة. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع لفظ التكبير، كأنه أغفله للعلم به على أنه لم يفعل ذلك عندما ذكر الركوع. وعلى كل حال، هو أمر معلوم، فيسجد المسلم مكبرا، أي حال كونه مكبرا، يكبر وينزل للسجود. لهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب يهوي بالتكبير حين يسجد، يهوي بالتكبير حين يسجد. وظاهر هذا أنه لا يتأخر في التكبير عن السجود، بل يكبر في حين سجوده. وهل يستمر في التكبير حتى يصل إلى السجود، حتى يصل إلى موضع السجود؟ نبه الصنعاني رحمه الله تعالى أن ذلك من الأخطاء، وهذا معنى كلامه، وأنه لا دليل عليه، وإنما يفعل التكبير في ابتداء الركن ولا يمد التكبير، لا يمد التكبير. وإذا نظرت إلى المعنى اللغوي وما يتعلق بعلم الأصوات، فإن العرب لهم عناية بهذا الباب، وكان السلف وأهل الحديث يحكون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله الشرعية ويبينونها، وأحيانا يكون المرجع إلى حقيقة اللغة. وأنت إذا نظرت إلى ما يتعلق باللغة، ما يتعلق بعلم الأصوات، فإن مثل هذا اللفظ ينبغي ألا يمد فيه، فيقال الله أكبر، وبعض الناس ربما قال الله أكبر، وهكذا. كل هذا وهذا الذي ذكرته هنا خطأ لا شك فيه، والمد وعدمه في غير القرآن إنما يقتصر فيه على المسموع من كلام العرب والمذكور في كتبهم كما هو معلوم. على كل حال، فإنه يكبر ثم يسجد، يكبر حين يسجد، هذا الذي دلت عليه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من جملتها أو في جملتها كحديث أبي هريرة وكحديث في قصة المسيء في صلاته وكحديث أبي حميد الساعدي وغيرها من الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا يسجد على أعضائه السبعة، بمعنى أنه يضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض، يكون واضعا لها على الأرض. وهذه الأعضاء السبعة ذكرها على مقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. فأدخل صلى الله عليه وسلم الأنف في الجبهة، فإذا سجد على جبهته فإذا سجد على أنفه دون جبهته فإن صلاته باطلة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. ولكن الأنف يكون تبعا للجبهة. قد بين صلى الله عليه وسلم على أن المصلي يمكن جبهته وأنفه من الأرض، فالأنف داخل في الجبهة كما هو ظاهر هذا الحديث، وهذا ما دلت عليه أيضا أحاديث أخرى. والمقصود هو أن طالب العلم يتعرف على أصول الأدلة في مسائلها، يتعرف على أصول الأدلة في مسائلها، لا جميع الأدلة التي تمر عليه في كتب الحديث، وخصوصا في مثل هذه الدروس التي تعتبر كدائية ومختصرة. فهذه السبعة الأعضاء أو السبعة الأعظم. وذكر قال والكفين، والكفان معلومان، إذا كان للعبد فإن كان له كف واحد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن لم يكن له شيء فلا يكلف الله إلا نفسا إلا وسعها كما هو معلوم. وصفة وضع اليدين في السجود كما أشرت إليه من قبل هو أنه يستقبل بأصابعها القبلة ويجعلها مضمومة، لا يفرجها بل يجعلها مضمومة. وقد دل على هاتين المسألتين حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وجاء في الرواية الأخرى واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وهذا يعني اللفظ الأول عند البخاري واللفظ الثاني عند ابن خزيمة. وكذلك جاء في حديث علقمة بن واثلة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه، وكذلك نحوه حديث وائل بن حجر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بنقل صلاته عليه الصلاة والسلام. كذلك أن يجعل، ولأن هذه المسألة سنذكرها الآن متعلقة بهذين العضوين يعني باليدين وبالوجه، وهي أن يجعل وجهه بين يديه، بمعنى أن يكون الوجه واقعا، أن يكون الوجه واقعا بين اليدين، فلا يؤخرهما كما يفعل بعض المصلين حتى يكون مقابلين للجنبين أو للمنكبين. وهذا ترون كثيرين من الناس ربما يفعله، أو يجعلهما في محاذاة المنكبين، وهذا كله من الأخطاء التي تقع من بعض المصلين هدانا الله وإياهم وسائر المسلمين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالشاهد من هذا أنه يجعل وجهه بين يديه. قد دل على هذا لعله فيما يحضرني حديث أبي حميد الساعدي، وأنه وضع وجهه بين يديه. ومن السنن المتعلقة باليدين في الصلاة عموما دون الكفين، وأن يرفع يديه عن الأرض ولا يبسطهما ويبسطهما كانبساط الكلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، نهى أن يبسط الرجل يديه أو يفرش الرجل يديه افتراش الكلب كما في حديث عائشة عند مسلم، وجاء في حديث ميمونة عند مسلم إذا سجد خوى بيديه، بمعنى أنه جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه عليه الصلاة والسلام شدة مجافاته، إلا إذا كان ذلك يؤذي المصلين من جانبه. كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث البراء بن عازب إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وهذه الأحاديث في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث جابر إذا سجد أحدكم فليعتدل، ثم فسر الاعتدال بقوله ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب كما عند أحمد وغيره. فالشاهد من هذا كله أنه لا يبسط يديه ولا يفرشهما افتراش الكلب، كما نبه على ذلك، كما حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزل إلى السجود يسأل كثير من الناس كيف ينزل، هل يقدم اليدين أو يقدم الركبتين؟ وهذه المسألة اختلف فيها الأئمة رحمهم الله تعالى خلافا لما ادعاه، على أقوال أشهرها ثلاثة. القول الأول أنه يقدم يديه، والقول الثاني أنه يقدم رجليه، والقول الثالث أنه مخير في ذلك. فالشافعي رحمه الله وأصحابه على أنه يقدم الركبتين، وهذا مذهب الحنابلة أيضا، مستدلين بحديث وائل بن حجر. سأشير إلى هذه الأحاديث لأنها مشهورة في سنده شريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ. والمالكية المشهور في مذهبهم أنه ينزل على اليدين، ينزل على اليدين، وإن كان قاضي عبد الوهاب رحمه الله في الإشراف على نكت مسائل الخلاف أيضا يحكي الخلاف في مذهب أحمد وفي مذهب مالك رحمه الله، ومنهم من يحكي في مذهب المالكية التخيير. وهذا هو القول الثالث الذي عانيته، بأنه مخير بين أن يضع يديه وبين أن يضع ركبتيه، يقدم اليدين أو يقدم الركبتين. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن ذهب إلى تقديم اليدين احتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث تفرد به محمد بن عبد الله بن أبي الحسن وعنده مناكير، وتفرده لا يحتمل والله أعلم، وخصوصا عن أصحاب أبي الزناد، ولهذا ضعفه البخاري والدارقطني وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومنهم من يقول بأنه مقلوب كما ادعاه ابن القيم، ونبه شيخ العلامة مقبل رحمه الله تعالى في جملة من دروسه ومجالسه على أن هذا خطأ، وكذلك شيخه الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله عليهم رحمة الله ومغفرته جميعا. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على أن المصلي مخير، على أن المصلي يجوز له أن يقدم اليدين أو يقدم الرجلين، وكأنه رحمه الله تعالى لم يلتفت إلى مخالفة أبي محمد بن حزم لما قال وفرض على المصلي أن يقدم يديه قبل ركبتيه. فهذا القول من مفاريد أبي محمد بن حزم رحمه الله التي لا تحتمل له. وكل الأحاديث الواردة في هذا الباب المرفوعة ضعيفة لا تصح. والمرجح أن المصلي مخير بين أن يقدم يديه وأن يقدم ركبتيه، وإن كان أصح ما ورد في هذا هو الموقوف على ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم يديه. هذا هو أثبت وأصح ما ورد في هذا الباب. علقه البخاري رحمه الله تعالى عنه ووصله في ما أذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى. على كل حال المصلي مخير بين أن ينزل على ركبتيه أو ينزل على يديه، وإن فعل ذلك تأسيا بابن عمر كما هو المشهور، إن فعل النزول على اليدين تأسيا بابن عمر كما هو المشهور في مذهب المالكية فإنه والحمد لله اقتفى أثر إمام هدى رضي الله عنه وأرضاه. قال والركبتين، والركبتان معلومتان وليس فيهما كبير كلام. قال وأطراف القدمين وهما الأصابع ويستقبل بهما القبلة، وكثير من المصلين صلحهم الله لا يبالون فربما يعلقون أرجلهم وهم سجود، وهذا من الغلط، وربما علق رجلا أو أصعد رجلا على الأخرى، وهذا كله من الأخطاء والتي قد تبطل بها صلاة المسلم، نسأل الله العافية والسلامة. هناك مسألة أردت أن أنبه عليها وكدت أنساها، وهي ما يتعلق بالنزول للسجود في صلاة الجماعة بالنسبة للمأمومين، فإنه ينبغي أن ينبه على هذا، وهو أنه لا ينزل المأموم للسجود حتى يضع الإمام وجهه في الأرض. فقد روى الشيخان في صحيحيهما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذا اللفظ اتفق عليه، وجاء في رواية مسلم لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. هذا عند مسلم، ينبغي أن ينبه عليه جماعة المسجد. سيأتي الكلام فيما يتعلق بأذكار السجود كما سيذكرها المصنف أو سيذكر المصنف رحمه الله. قال رحمه الله ويقول يعني حال سجودي سبحان ربي الأعلى، يعني يقول هذا الذكر، وهذا الذكر جاء في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وفيه ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. هذا اللفظ كما قلت لكم هو في صحيح الإمام مسلم، وهناك ألفاظ أخرى جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث عقبة بن عامر عند أبي داود وأنه كان يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولكن زيادة وبحمده هذه قد أشار أبو داود إلى شذوذها. ومنها أنه كان يقول في حديث علي رضي الله عنه اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي لا إله إلا الله، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. هذا الحديث عند مسلم، وهو حديث من أعظم الأحاديث التي فيها اعتراف العبد بأن كل شيء من أعضائه وحواسه وجوارح ومعانيه ساجد لله تبارك وتعالى. وهذه هي حقيقة السجود، أن يسجد السمع وأن يسجد البصر وأن يسجد الوجه وأن يسجد كل شيء لله تبارك وتعالى، وأن يكون حاضرا أنه في أقرب المنازل إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال ثم يكبر، أي حال رفعه من السجود، فإذا انتهى من سجوده وقال فيه ما تيسر له من الذكر ودعا فيه بما يشاء كما مر معنا في حديث أما السجود فادعوا، فإنه يكبر رافعا أعضاءه، وهذا التكبير كما هو معلوم ومتكرر جاء في حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته. قال رحمه الله: ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، هذا ما يسمى بالجلوس بين السجدتين، هذا هو الجلوس بين السجدتين وهذه صفته. إنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعده صفة الجلوس في التشهد للمناسبة ليفرغ منها كما سيأتي التنبيه عليه. فقال رحمه الله تعالى: ويجلس على رجله اليسرى، أي واضعا أليتيه، واضعا أليتيه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى. وطريقة نصبها هو أن يستقبل بأصابعها القبلة كما هو معلوم، وهذا الوصف يسمى بالافتراش، يسمى بالافتراش. ودليله حديث أبي حميد الساعدي لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم على موضعه أو في موضعه معتدلا. فالشاهد أنه قال: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، وهذا الحديث أخرجه أحمد. فيجلس بين السجدتين هذه أو بهذه الصفة. وينبغي أن يعلم أيضا أن المسلم ينبغي له أن يطيل سجوده. وهناك مسائل كثيرة في الحقيقة أنني أحاول أن أعرض عنها لأنها معلومة وليست مقصودة في المتن، ليست مقصودة في متن منهج السالكين، والوصول إليها أيضا متيسر، ولو ذهبنا إليها لصار الدرس مئات الدروس. ولكن على كل حال ينبغي أن ينبه على ما هو خاف، ومن ذلك أن كثيرين من الفقهاء لا يذكرون مسألة الإقعاء بين السجدتين، يعني في هذا الجلوس، فإن الجلوس بين السجدتين له صفة أخرى. فعن طاووس رضي الله عنه مولى ابن عباس أنه قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وصفته كما قرره العلماء ليفرقوا بين النهي، بين الإقعاء المنهي عنه وبين الثابت في السنة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، فهذان إقعاءان. وإقعاء الكلب هو أن يضع أليتيه على الأرض وينصب قدميه، ينصب ساقيه بأن يضع قدميه على الأرض كالواقف، وينصب القدمين ويضع اليدين على الأرض كهيئة الكلب الجالس الذي ينظر إلى شيء أكرمكم الله. وأما هذا الإقعاء الذي هو السنة كما قرره العلماء رحمهم الله، هو أن ينصب قدميه كحال سجوده، بأن يستقبل الأصابع، بأن يستقبل بالأصابع القبلة، ويضع أليتيه على عقبيه، ويضع أليتيه على عقبيه. فهذه الجلسة من السنن التي قل من يعرفها، وربما استنكرت إذا فعلها أحد. فإذا جلس هذه الجلسة، جلس بين السجدتين، فإن المصنف يقول رحمه الله، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله، قال: ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. هذا هو ما يسمى بالتورك، وهذا التورك لا يكون إلا في الصلاة الرباعية، أو الثلاثية، ولا يكون في الصلاة التي هي من ركعتين كالفجر أو الجمعة أو القصر في السفر، فإن هذه الصلوات يجلس فيها جلسة الافتراش، وإنما يقع هذا في المغرب والعشاء والظهر والعصر، يعني في الصلاة الرباعية والثلاثية، فيجلس هذا المجلس الذي هو التورم، فإنه يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، يعني الدرس عبر البث. على كل حال هي معلومة كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، فإذا جلس كما في حديث عائشة المعذرة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وكان يفرش رجله اليسرى ويصب رجله اليمنى. فهذا الباب له ثلاث صفات عند بعض أهل العلم. ثم بعد ذلك الأذكار الواردة في بين أو بين السجدتين. قال المصنف رحمه الله: ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني، ولفظ الترمذي اللهم واجبرني واهدني، ولفظ ابن ماجه رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني، ولفظ أبي داود اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ولفظ الحاكم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولفظ حديث ابن عباس هذا فيه حبيب بن أبي ثابت، وقد دلس فيه يعني أنه عن عنا، فالحديث فيه ضعف على كل حال، وقد جاء أيضا أن يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني. وكذلك هذا الحديث في سنده ما فيه. وعلى كل حال فإن النووي رحمه الله يقول بأنه لا يشرع للمسلم أن يسكت في شيء من صلاته. قد جاء في حديث حذيفة بن اليمان أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ولكن هذا الحديث عند ابن ماجه رحمه الله ليس تابعا للحديث الذي ذكرناه من قبل في صحيح الإمام مسلم. قال المصنف رحمه الله: ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني يجعل السجدة الثانية التي سيسجدها كالأولى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما في حديث أبي حميد الساعدي: ثم اصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وكذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال للمسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضبط ما يفعله في السجدة الأولى ثم يفعل ذلك في جميع سجداته التي يستقبل فيها صلاته. قال رحمه الله: ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. ينهض مكبرا حال من الضمير، أي حال نهوضه، مكبرا على صدور قدميه، يعني قائما على صدور قدميه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. هذا الحديث أخرجه الترمذي، إلا أن فيه علة وهي طريق خالد بن إلياس. فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام. والجلسة التي كنا فيها قبل قليل، المعذرة التي كنا فيها قبل قليل، وهي الجلسة التي أو الجلسة التي يجلسها المسلم قبل القيام هي في هذا الموضع، لأن المصنف رحمه الله تعالى على المذهب المشهور عند الحنابلة، وهو أنه لا يجلس جلسة الاستراحة، وهذه الجلسة جلسة الاستراحة من المسائل التي طال فيها الخلاف وصنف فيها كمسألة النزول على اليدين أو الركبتين، وقد جاءت فيها في الحقيقة جملة من الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض في النفي والإثبات. في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وهذا الحديث عند البخاري، وجاء عنده في لفظ آخر فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. في حديث أبي حميد الساعدي الذي وصف فيه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام معه فيه عشرة، وقال فيه ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه في موضعه. وجاء في طرف من الأحاديث الأخرى هذه جلسة الاستراحة أنه لم يفعل ذلك. النووي رحمه الله تعالى يقول ينبغي أن تكون الجلسة صغيرة لأنه لا ذكر فيها والصلاة لا يخلو شيء منها، فيجلس هذه الجلسة أحيانا وقد يتركها أحيانا والله أعلم. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه كما قلنا أنه يجلس جلسة الاستراحة، وهذا هو الثابت الأكثر عنه عليه الصلاة والسلام. قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى، أي أنه في الركعة الثانية كعلى في الأولى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في حديث المسيء في صلاته، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، وكذلك في حديث أبي حميد الساعدي الذي تقدم الكلام عليه. قال ثم يجلس للتشهد الأول، وهذا أرى أنه يعني يعني هذا المبحث لعلنا سنرجئه، فما حصل فيه كفاية، فلم أشأ أن أوقف الدرس وقلت ما لا يدرك كله لا يترك جله، والحمد لله. المقصود هو أن نتذاكر مع إخواننا، ولو استفاد طالب العلم مسألة فتلك نعمة يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده، سأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. وإن كان هناك سؤال أو سؤالان أو ثلاثة فلا بأس إن شاء الله. لا إله إلا الله. يقول نازل هذه يقول حفظكم الله وحفظكم، جاء في كتاب حديث معلق غير الصحة في حديث 18 عن الترمذي حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه ثم ساق الحديث وعل الشيخ مقبل هذا الحديث بما ورد في تهذيب التهذيب أن سليمان بن عبد الجبار لم يسمع من أنس، حكم على هذا الحديث بأنه بأن فيه إرسالا، والسؤال كيف يكون الإرسال وسليمان ليس هو من يروي عن أنس. مسألة الإرسال والانقطاع والإعضال هذه مسألة من جهة الألفاظ متقاربة، يستعمل كثير من السلف أو الأئمة أو بعض الأئمة حتى لا نبالغ على أنفسنا، بعض الأئمة يستعمل بعضها في بعض. فأنتم تعلمون أن الإمام أبا داود رحمه الله والإمام أبا حاتم وغيرهم صنفوا كتبا في المراسيل، سموها هكذا، هم سموها بأنفسهم المراسيل كالمراسيل لأبي داود، وأودعوا فيها المعضلات والمنقطعات والمعلقات والمراسيل طبعا أصالة، فيجعلون هذا كله إرسالا ويقولون أرسله فلان، فلا مشاحة في هذا الأمر إذا ضبط طالب العلم أن هذا كله داخل في الانقطاع وأنه لم يقع السماع من الراوي، فالأمر في هذا سهل في مسألة الاصطلاح في ألقاب الحديث. يقول أقيم في أسبانيا وهي فيها وقرت بعض الفحوصيين لها أن الجنين سيولد غير سليم، فطلب منها الطبيب أن يقوم لها بفحوصات خاصة وضرورية، هذه الفحوصات قد تتسبب في سقوط الجنين، فما حكم ذلك وهل يجوز لها فعل ذلك أم تكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن كانت هذه الفحوصات يغلب على ظن الطبيب أن فيها يعني أن فيها التأكد من قم بالمرأة مرض خطير منه هي بالنسبة لها، فإن الفحوصات لا مانع من إقامتها مع وجود غلبة الظن من أن الجنين قد يسقط، لأن المقصود هو بقاء حياة الأم وخصوصا في ما كان في الشهر الثالث. أما إذا كان هذه الفحوصات من أجل أن يتأكد من أن هذا الجنين مشوها أو سيكون مشوها فيما بعد، فإنه من أجل أن يقرر إسقاطه فإن هذا لا يجوز كما قال العلماء ومحرم، لأن الله تبارك وتعالى أرحم به إذ خلقه سبحانه، فلا يجوز أن تطيع هذا الطبيب في أن يفعل لها هذه الفحوصات. أرجو أن يكون الجواب واضحا. يقول في الصلاة الرباعية أتورك في الركعة الثالثة والرابعة، فهل هذا صحيح؟ كيف تتورك في الثالثة؟ بمعنى أنك مسبوق ودركت التشهد، التشهد لا يكون إلا في ما يكون إلا في التشهد الأخير، لا يكون كما ذكرت إلا في التشهد الأخير. أما في التشهد الأوسط، لعل السائل يريد أن يقول في التشهد الأوسط أو في الركعة الثانية التي هي قبل القيام للثالثة، فهذا أيضا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تورك فيها، وإنما افترش، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام التورك إلا في التشهد الأخير. يقول عندنا الكثير من المصلين يصلون سنة الفجر في المسجد فيسبقون إلى الصف الأول، كيف أوفق بين صلاة السنة في البيت وإدراك الصف الأول؟ هذه مسألة يعني مسألة التفضيل في الحقيقة أنها عندي من المشكلات، يعني مسألة هل تقدم السنة في المنزل على إدراك الصف الأول إذا غلب على الظن فوته، فيها إشكال والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن إذا صلى في البيت من حيث العموم فهو أفضل، ويخرج لعله يغلب على ظنه أن يدرك الصف الأول، فإن شاء الله أنه أدرك هذا وهذا، لأنه أدرك هذا بنيته وفعله وأدرك هذا بنيته إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.